بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع ابن أجرم في مرفوعات الأسماء، وقد وصلنا إلى التوابع. مر معنا في الحصة الماضية الأول من التوابع وهو النعت، والتوابع أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. سبق أن النعت في اللغة هو الوصف، وفي الاصطلاح هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. وهو على قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 14، كقول المصنف: جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومرت بزيد العاقل. وأما القسم الثاني وهو النعت السببي، فهو ما رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير يعود على المنعوت ويتبع منعوته في 2/5. ثم ذكر المصنف هنا المعارف والنكرات، فأخبر أن المعارف 5، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم المعرف بأل وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وسبق أنها 6: أولها الضمير، والثاني العلم، والثالث اسم الإشارة، والرابع الموصول، والخامس المعرف بأل، والسادس ما أضيف إلى واحد من هذه 5. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وكل ما يقبل دخول رب عليه فإنه نكرة، وكذلك كل اسم دخلت عليه المعرفة إذا أزيلت منه فهو نكرة. انتقل المصنف إلى الثاني من التوابع وهو العطف. قال: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمرون ورأيت زيد وعمرا ومررت بزيد وعمرين وزيد لم يقوم ولم يقعد. هذا كلام المصنف في باب العطف. ونقول: العطف لغة هو الميل والرجوع، يقال عطف عليه أي مال عليه وأشفق عليه وحنى عليه. والعطف في الاصطلاح على قسمين: عطف بيان وعطف نسق. المصنف تحدث عن عطف النسق. أما عطف البيان فتعريفه هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا تعريف عطف البيان، فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. ويظهر أن الفرق بينه وبين النعت هو أن النعت مشتقون والعطف أي عطف البيان جامد، وأما باقي التعريف فهما فيه سواء، موضح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النكرات. إذن عطف البيان تقول: جاء محمد أخوك، جاء فعل ماض ومحمد الفاعل، وأخوك عطف بيان لأنه جاء بعد المعرفة فوضحه في الثاني أوضح من الأول. يقول القائل: جاء محمد، فيذهب السامع مذاهب هل هو محمد أخوه أو غيره، لكن عندما يقول المتكلم جاء محمد أخوك فأخوك عطف بيان، بينت الفاعل الذي هو محمد في المجيء فهو عطف بيان، موضح لمتبوعه في المعارف، مخصص له في النكرات، مخصص له في النكرات. تقول مثلا ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، فصديد اسم جامد عطف بيان على ماء، من ماء جار ومجرور، وصديد اسم جامد عطف بيان على ماء. فالماء مطلق هنا يشمل الماء الطاهر والماء النجس والماء العكر وما أشبه ذلك، ولكن جاء هذا الاسم وهو صديد وهو اسم جامد فبين المراد بالماء هنا، فكان عطف بيان. إذن عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، مخصص له في النكرات، هذه بعض أمثلته. أما القسم الثاني وهو عطف النسق، وهو الذي تحدث عنه المصنف، فتعريفه هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ذكرها المصنف بقوله وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه الحروف العشرة هي حروف العطف، فهذا هو عطف النسق. إذا وقع العطف بحرف من هذه الحروف العشرة فيسمى عطف النسق. تقول مثلا جاء زيد وعمرون، أو جاء زيد فعمرون، جاء زيد ثم عمرون، وهكذا إلى آخره بحرف من حروف العطف فيسمى عطف النسق. ويتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه كله، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وإفراده وتثنيته وجمعه، وهو اسم أو فعل. يتبع المعطوف المعطوف عليه في جميع إعرابه فهو تابع. نمشي مع حروف العطف. أول هذه الحروف الواو. الواو يقال فيها في العطف، في حالة العطف، هي لمطلق الجمع، هي لمطلق الجمع، أي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. فإذا عطفنا بالواو نقول مثلا جاء محمد وخالد، فالواو هنا تفيد مطلق الجمع في المجيء، جاء محمد وخالد، لكنها لا تفيد ترتيبا، أي ما ذكر الأول فهو الأول وما ذكر الثاني فهو الثاني، لا تفيد هذا. وكذلك لا تفيد تعقيبا، التعقيب هو أن يجيء الثاني عقب الأول مرادفا له، لا تفيد هذا ولا الترتيب، فهي لمطلق الجمع. فيمكن في العطف بها أن يكون قول القائل جاء محمد وخالد، أن يكون محمد هو الأول في المجيء، وأن يكون الثاني، وأن يكون معا. فالعطف بالواو هي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وفي هذا دليل في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام بعد الطواف سألوا من أين نبدأ، فقال أبدأ بما بدأ الله به. فلو كانت الواو تفيد هنا الترتيب لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أين يبدأون، هل بالصفا أو بالمروة، والله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ بالصفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، هي لمطلق الجمع، فالعطف بها لمطلق الجمع. الثاني الفاء، والفاء بعكس الواو تفيد الترتيب والتعقيب. الفاء في العطف يقال فيها تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب ما ذكر قبلها فهو الأول وما عطف بها فهو الثاني في الوقوع، وكذلك التعقيب ما ذكر بعدها ما عطف بها يكون وقع على الفور عقب الأول، عقب المعطوف عليه. فإذا قلنا مثلا جاء زيد فعمر، فمجيء عمرين وقع عقب مجيء زيد مباشرة. ومنه قوله تعالى ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي وقع إقباره بعد موته، يقع إقباره. فالعطف هنا بالفاء يفيد الترتيب، الموت أولا ثم الإقبار ثانيا، ويكون كذلك الإقبار عقب الموت. لكن بعد مثلا الغسل والكفان والصلاة إلى آخره. ولهذا يقول العلماء هنا تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، هذا الفاء. الثالث ثم، وتفيد الترتيب والتراخي، فهي تتفق مع الفاء في الترتيب، الأول في الأول والثاني والثاني، ولكنها تخالفها في المهلة في التراخي. فالفاء تفيد التعقيب، ولكن ثم تفيد المهلة والتراخي. ولذلك جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. فثم هنا تفيد الترتيب وتفيد التراخي، لأن العطف بها جاء بعد مدة في الفعل، يكون علاقة ثم مضغة ثم إلى آخره. فثم هنا تفيد الترتيب والتراخي. تقول جاء زيدون ثم عمرون، إذا كان بينهما مهلة في المجيء كان ذلك على الترتيب، ولكن بينهما مهلة. فإذا لم يكن بينهما مهلة فيكون العطف بالفاء، جاء زيد فعمرون. الرابع أو هي من حروف العطف، وتفيد التخيير والإباحة، تكون في الكثير للتخيير والإباحة. تفيد التخيير وتفيد الإباحة وغيرهما. والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وأن الإباحة يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. يمثلون بقولهم في التخيير تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها. هندا مفعول به لتزوج، أو حرف عطف أختها معطوف على هندا، على هندا. والعطف بها يفيد هنا التخيير، لأنه لا يجوز الجمع بينهما، فلديك دليل من الشرع لحرمة الجمع بين الأختين، وأن جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أما في الإباحة فيمثلون بقولهم ادرس الفقه أو النحو، مباح لك الدراسة هذا وهذا، الجمع بينهما يصح الجمع بينهما. جالس مثلا نسيرين أو البصري، جالس العبادة أو الزهاد، جالس مثلا المفسرين أو المحدثين، هذه تفيد الإباحة فقط. وأما العطف فكلها للعطف، سواء أفادت التخيير أو الإباحة أو كذلك الإبهام وكذلك الشك، فهذه 4 معاني تأتي لها. أو الخامس أم، من حروف العطف أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. أم يعطف بها بعد همزة الاستفهام التي لطلب التعيين، تكون لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، كقوله تعالى أقريب أم بعيد، أقريب أم بعيد. فأم هنا هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، وتقع في الغالب في العطف بعد همزة الاستفهام، يتقدمها الاستفهام بالهمزة كما في هذه الآية أقريب أم بعيد. إذن بعيد معطوف على قريب، معطوف عليه بالرفع. وأم حرف عطف هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. السادس إما، من حروف العطف إما، هذه إما عدها ابن أجروم من حروف العطف تبعا للكوفي، وكثير من النحاة لم يعدها من حروف العطف، والذين عدوها من حروف العطف يشترطون أن يتقدمها مثلها وتكون في المعنى مثل أو، مثل أو في أوجهها، تكون للتخيير وتكون للإباحة للإبهام وللشك. ويمثلون بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء، التي للعطف هي الثانية، وإما فداء يشترطون أن يتقدمها مثلها، والأولى اتفقوا على أنها ليست للعطف بل هي حرف شرط وتفصيل، تأتي للتفصيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخره، والثانية هي التي يقولون إنها حرف عطف، ولكن ذهب كثير من النحاة وعلى رأسهم ابن مالك من المتأخرين أنها ليست للعطف لأنها يتقدمها الواو، والواو من حروف العطف، فهي معطوفة على ما قبلها وله نصيب من الصحة أقوى من غيره. والذين يقولون إنها حرف عطف كما ذهب إليه ابن أجروم يشترطون أن يتقدمها مثلها ويجعلون الواو زائدة، فإما منا بعد وإما فداء، وإما الواو زائدة صلة في القرآن، إما حرف عطف تعطف فداء على منا، إما فداء معطوفة على منا، وإما هي التي حرف عطف وهي مثل أو في معانيها، والأفضل أن لا تكون حرف عطف لأنه يتقدمها الواو، فهو الذي حرف عطف يعطف الحرف على الحرف يعطفها على ما قبلها. إما السابع بل، وهي للإضراب، وهو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه وإثبات العطف لما بعدها، تقول ما جاء محمد بل خالد، ما جاء محمد بل خالد، ما نافية، جاء فعل ماض محمد فاعل، بل حرف عطف للإضراب والانتقال، حرف عطف إضراب وانتقال، خالد معطوف على محمد، ما جاء محمد بل خالد، فالحكم هنا للمعطوف، وأما المعطوف عليه فهو في حكم المسكوت عنه، فهو في حكم المسكوت عنه لم يرجع إليه لا بإثبات ولا بنفي، بل النفي نزل على ما بعدها، بل بكر بل خالد بل عمرو إلى آخر. الثامن لا، الثامن لا، وهي تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها، لا تنفي عما بعدها ما ثبت لما قبلها، مثل جاء محمد لا زيد، جاء محمد لا زيد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، لا زيد لا حرف عطف زيد معطوف على محمد، هذا في الحكم في الإعراب، ولكن في المعنى أثبتت الحكم لما قبلها ونفته عما بعدها، جاء محمد لا زيد، فالذي جاء هو ما قبلها والذي ثبت له الحكم، وما بعدها نفته عنه، فهي حرف عطف كقوله تعالى لا بارد ولا كريم، لا مقطوعة ولا ممنوعة وما أشبه ذلك. لا التاسع لكن، من حروف العطف لكن، وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، يعني تكون في العطف بعد النفي، مثل لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، أي لكن أحب المجتهدين، فلكن هنا حرف عطف، المجتهدين معطوف على الكسالة على ما قبلها. لم يجيء زيدون لكن عمرون، لم يجيء زيدون فاعل يجيء، لكن عمرون أي لكن عمرون هو الذي جاء. هذه لكن فهي حرف استدراك وعطف، تكون مخففة لا مشددة. لكن يشترط أن يسبقها نفي أو نهي، يشترط فيها شرط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا، وأن لا يسبقها الواو، أن لا يتقدمها الواو، هذا في حالة العطف. ولكن إذا تقدم الواو تكون الواو هي العاطفة، تكون الواو هي حرف عطف، لأن الواو هي أم الباب فهي أوسع من غيرها من حروف العطف. العاشر من حروف العطف وهو الأخير حتى، وهي للتدريج والغاية، وهي حرف عطفين تفيد التدريج والغاية، يعطف بها من باب التدريج والغاية. تقول يموت الناس حتى الأنبياء، وحضر الطلبة حتى الأساتذة مثلا، ويكون العطف بها للغاية، يكون العطف بها للغاية إما في الشرف أو في الدناء، في الدناء. نقول مثلا حضر الناس حتى الكبراء، هذا في الشرف، تدرج الغاية في الشرف. وفي عكسه وهو الدناء تقول مثلا حضر الناس حتى الأراذل، مثلا حتى الأراذل، فهي حرف عطفين للتدريج والغاية إما في الشرف أو في عكسه. هذا أحد أوجهها كما مر معنا في نواصب الفعل المضارع، أنها تأتي على أربعة أوجه: حرف نصبين، وحرف عطفين، وحرف جرين، وحرف ابتدائين. فهي هنا حرف عطفين، ولذلك قال المصنف وحتى في بعض المواضع. ثم ذكر حكم هذه الحروف في العطف، وهو أنها إذا عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، فهي تعطف ما بعدها على ما قبلها. فلذلك يقال في هذا الباب عندنا حروف العطف وهي هذه العشرة، والمعطوف عليه وهو الاسم الذي قبلها أو الفعل، والمعطوف وهو الاسم بعدها أو الفعل. إذن معطوف ومعطوف عليه وحرف العطف، هذه العشرة هي حروف العطف. ما جاء بعدها يسمى معطوفا بها، وما هو قبلها معطوف عليه، وحكم ما بعدها في الإعراب حكم ما قبلها، وكذلك في المعنى إلا في بعضها. وهذا معنى قوله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمرون، ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. فهي تعطف الأسماء المفردات، وتعطف الجمل، تعطف كذلك الأفعال، وتعطف الحروف. خلاصة ما تقدم أن العطف في اللغة هو الميل والرجوع والحنو، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. أما عطف البيان فتعريفه هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، ولم يذكره المصنف لأنه ليس فيه تفصيل وإنما تعريفه وأمثلته. أما الثاني فهو عطف النسق، تعريفه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. هذه الحروف العشرة هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. في الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد الترتيب والتراخي، وأو تفيد التخيير والإباحة وكذلك الإبهام والشك، وأم هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، وإما عند من عدا حرف عطف يشترط أن يتقدمها مثلها، وهي مثل أو في أوجهها الأربعة، وبل وهي للإضراب والانتقال، ولا وهي تنفي عما بعدها ما ثبت لما قبلها، ولكن يشترط أن يتقدمها النفي أو النهي، وحتى في بعض المواضع. فهذه هي حروف العطف، وهذا هو الثاني من التوابع. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.